يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة الكرام أيام معدودة ونستقبل ضيفا كريما زائرا نسأل الله العلي العظيم أن يبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لذلك إخوتي الكرام نتحدث اليوم عن ليلة النصف من شعبان نتحدث عن تحويل القبلة عن الدروس والعبر المستفادة من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام أولاً إخوتي الكرام هذه الليلة الكريمة وردت فيها أحاديث كثيرة بين مكذوب وموضوع وبين صحيح وقد ورد في فضلها حديث صحيح اتفق العلماء على صحته قديما وحديثا وهو حديث أخرجه ابن حبان وأخرجه البيهقي وغيرهما في كتب السنة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطلع وفي رواية يطلع إن الله تعالى يطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو مشاح وفي رواية إن الله لا يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو مشاح وليلة النصف من شعبان موعدها غدا مساء السبت ليلة الأحد في هذه الليلة يطلع الله تعالى على جميع خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لصنفين إلا لمن أشرك به نعوذ بالله تعالى من أن نكون من هؤلاء وإلا لمشاحن لمن وقعت بينه وبين أخيه شحناء واستثنى العلماء أن تكون الشحناء بسبب معصية أو أن تكون كرها في الله فقد تقع الشحناء بين امرئ وبين غيره اعتراضا منه على معصية هذا الغير لربه وانتهاكا منه لحرمات ربه فلا يمكن أن يكون هذا من ضمن من يندرج تحت عدم الغفران إذن الله سبحانه وتعالى يطلع على جميع خلقه في هذه الليلة فيغفر لهم جميعا وفي نص الحديث لهم كلهم وفيها تأكيد معنوي على أن المغفرة تشملهم جميعا إلا أن المغفرة تستثني صنفين تستثني المشركين وتستثني المتشاحنين من تشاحن بينه وبين أخيه وهي فرصة ودعوة لأن تعمنا المغفرة بإرادة الله سبحانه وتعالى فإن المغفرة مشروطة بأن تصفي ما بينك وبين أخيك من شحناء حتى تشملك مغفرة الله تعالى لك في ليلة الغد في ليلة الأحد في ليلة النصف من شعبان هذه الليلة إخوة الكرام حولت فيها القبلة ودرس تحويل القبلة فيه دروس وعبر كثيرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تأتي هذه الآيات لتبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولتبين لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أن السفهاء من اليهود والنصارى سيقولون ما الذي دفع محمدا صلى الله عليه وسلم ودفع أصحابه أن يتحول من قبلة المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. ولنبذة تاريخية، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما كانوا في مكة كانوا يتجهون في صلاتهم التي لم تفرض بشكلها المخصوص الذي نراه الآن ونصليه الآن، لم تفرض بهذا الشكل إلا في ليلة الإسراء والمعراج. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأصحابه في مكة يتجهون نحو بيت الله الحرام في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توجه نحو بيت المقدس بأمر من الله إليه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتجهون نحو بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً، 16 شهر أو 17 شهر وهم في المدينة يتجهون نحو بيت المقدس. ما السبب؟ ما السبب في تحويلهم من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى؟ قال العلماء إن السبب يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن قلوب الصحابة وأن قلوب المسلمين كانت متعلقة بالمكان الذي نشأوا فيه وانطلقوا منه، كانت متعلقة ببيت الله الحرام. وكان العرب حتى قبل الإسلام كان العرب يعظمون مكة والبيت الحرام، حتى والأصنام بداخله كانوا يعظمون ويفتخرون ببيت الله الحرام وبأنه بينهم وبين بيوتهم. فكان هذا التعلق أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم منه. انظروا إلى الحكمة، انظروا كيف رب الله تعالى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أراد أن يعلقهم، أن يخلصهم أولا من أي شبهة تعلق بعصبية قومية أو بجاهلية قديمة أو بانتماء نحو قوم بعينهم أو نحو بقعة بعينها. فلذلك امتحنهم الله تعالى ومحصهم بأن أمرهم أن يبتعدوا عن المكان الذي يتعلقون به وأن يبتعدوا عن المكان الذي ترتبط به قلوبهم حتى يخلصهم سبحانه وتعالى، حتى يخلصهم له ولدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فامتثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، امتثلوا لذلك. ثم نقلهم إلى البيت المقدس، إلى المسجد الأقصى. وكان هذا الأمر يضيق في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى من أدبه ربه فأحسن تأديبا، وإنك لعلى خلق عظيم. تنص الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صدره يضيق بتوجهه نحو بيت المقدس لكنه لم يتلفظ صلى الله عليه وسلم بكلمات واحدة لربه يطلب فيها أن يحوله إلى بيت الله الحرام. لذلك كانت الآية الكريمة معبرة عن مدى الأدب النبوي. قد نرى تقلب وجهك، كان يتطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وينظر فيها فقط دون أن يتلفظ بكلمات واحدة ودون أن يطلب من ربه ولو بكلمة واحدة أن ينقله من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فاستجاب الله تعالى لنبيه ولم يرى، لم يقبل الله تعالى أن يرى نبيه ممتعدا وحزينا يضيق صدره بالمكان الذي يتجه إليه، فلبى الله عز وجل طلبه. لكن هذه التلبية تبعتها أمور عظيمة، فتنة شديدة، بل إن العلماء قالوا من أشد الفتن التي اعترت المسلمين بعد إيمانهم مسألة تحويل القبلة. قال المشركون وقال اليهود والنصارى إن كان على حق في تحويله فمعنى هذا أن صلاتهم سابقا باطلة، وأنهم كانوا في السابق على باطل، وإن كانوا على باطل فمعناه أيضا أنه ترك وجهة الحق. وقالوا إنه كان يتجه إلينا إلى المسجد الأقصى إيمانا منهم بدياناتنا، لأن اليهود والنصارى كانوا يتجهون نحوه. إذن هذه البلبلة الشديدة العاصفة زلزل الله عز وجل بها قلوب المؤمنين، لينظر من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله تعالى لن يضيع إيمان إخوانكم الذين اتجهوا في الصلاة إلى المسجد الأقصى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انظروا إلى هذه المؤكدات. إن اسمية الجملة أولا، ثم التأكيد بإن، إن الله بالناس لرؤوف، تقديم بالناس دلالة على أن رحمته جل وعلا متجهة إليهم. لرؤوف، لام الابتداء ولام التوكيد، لرؤوف رحيم. رؤوف وما فيها من صيغة المبالغة على وزن فعول، ورحيم على وزن فعيل. كل هذه المؤكدات جاءت في آية واحدة لتبين للناس قدر رحمة الله تعالى بهم وعظم رأفته بهم وبشؤونهم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كذلك إخوة الكرام، من أهم الدروس المستفادة من تحويل القبلة السمع والطاعة. انظروا في حديث في صحيح البخاري وفي غيره أن بينما كان الناس يصلون الفجر في قباء ادخل عليهم أحد الصحابة وهم يصلون، فقال لهم إن الله تعالى أنزل على نبيه بالأمس آية يأمره فيها أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، فاتجهوا في صلاتهم، تحولوا في صلاتهم. ولذلك مسجد قباء من زاره مسجد القبلتين، قبلة كانوا يتجهون فيها نحو بيت المقدس، ثم جاءهم الخبر. توقف أيها الأخ الكريم عند هذا الأمر. ثم جاءهم الخبر وهم يصلون فاستداروا في صلاتهم. انظر الآن عندما تتحدث مع أحد عن القرآن والسنة، ترى من ينكر السنة وترى من يقول في أي كتاب ورد ولم يكن هذا هو المقصود، ويؤولون النصوص ويلوون أعناقها لتطاوع أفكارهم الهدامة لهدم ديننا وشرائعنا. انظر كيف كان الصحابة. لذلك سادوا الدنيا بأسرها، كانوا في صلاتهم، ولما أخبرهم الصحابي وكان الصدق يشيع بينهم، وكان الصدق ديدنهم وطبعهم، لما أخبرهم تحولوا في صلاتهم، تحولوا نحو بيت الله الحرام. دلالة على السمع والطاعة، دلالة على السمع والطاعة والالتزام بما أمر الله تعالى به وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن السمع والطاعة. كذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى أراد بتحويل القبلة أمرين. الأمر الأول أن يخلص الناس من درر الجاهلية، من العنصرية المنقوطة، من أن تحن إلى مكان أو أن ترتبط به. ينبغي أن تحن إلى الإسلام أينما كان، ولا ينبغي أن يصرفك حبك لوطنك عن قول الحق، لا ينبغي هذا. كذلك أراد الله تعالى لعباده. انظر إلى غرض الله تعالى وإلى إرادته أن يخلص قلوب المؤمنين من هذا الدرن الذي التصق بقلوبهم. ثم الغرض الثاني من التحويل أن يمحص الله عز وجل قلوب المؤمنين، وأن يختبرهم من سيثبت على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته. وأنا أستعد لهذا الأمر. لفت نظري ما نراه الآن، انظر إلى خطورة العصبية أينما كانت، ما نراه الآن مما يسمى على وسائل التواصل بالتحفيل. هذا المصطلح لفت نظري، قلت هل لهذا المصطلح أصل لغوي؟ وجدت أن التحفيل في العربية معناه الاجتماع، من الحفل، من التزيين. والتحفيل أيضا قيل هو التصرية، أي حبس اللبن داخل درع الإبل أو الشاه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية والتحفيل. فمعنى التحفيل في اللغة فيه التعبئة والتجييش. انظر إلى ما فعلته الرياضة بنا، بدلا من أن ترتقي بها أخلاقنا أصبح الآن الشعوب منقسمة، وترى حتى المباريات المحلية ينقسم الناس سبا وقذفا ونعنا. حتى وإن وقع هذا عند غيرنا لا ينبغي أبدا أن يكون المسلمون كذلك. ماذا لو انصرفوا بدلا من هذه التعبئة المنقوطة، تصرف مقيت ينم عن فراغ قاتل لا يجد أصحابه ما يشغلون به أنفسهم من الحق فانصرفوا إلى الباطل؟ ماذا لو أنهم اتجهوا إلى تعبئة الناس وتعبئة القلوب بليلة النصف من شعبان، وأهمية أن نعبد الله عز وجل وأن نقبل عليها، وقد تصافى كل واحد منا مع غيره؟ ماذا لو عبأ كل واحد منا غيره لهذا؟ لكنك لن تجد أبدا أحدا معنيا بقضية مهمة في حياته مشغولا بهذا الأمر، تراه مشغولا بالباطل. بدلا من أن تكون الرياضة مثالا لرفعة الأخلاق أصبحت مثالا للتناحر والتقاتل المعنوي. ومثل هذا التقاتل لا يستبعد منه أن يتقاتل الناس. وما حادثة بورسعيد منا ببعيدة، هذا التناحر كلما زاد عن حده يدفع الناس إلى أن يقتتلوا، وليتهم يقتتلون على حق بل على باطل. من المستفيد من هذا التحفيل ومن التعبئة ومن تفريغ الشعوب؟ أعداء الأمة هم المستفيدون. عندما ينظرون إلى الشعب وقد انقسم بين مؤيد لهذا الفريق ومعارض، ومن يسب ويلعن ومن يتهكم ومن يسخر، إذن الأعداء في منتهى السعادة وفي منتهى النصر. وهذه هي الحروب الحقيقية، لم تعد الحروب حروب أسلحة كما كانت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن إخوة الكرام، نحن بحاجة إلى مزيد من الوعي، نحن بحاجة لأن نتدبر هذه الأحداث المهمة في تاريخنا الإسلامي، في قرآننا، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن أيضا مطالبون بأن نهتم بالمسجد الأقصى، ربط جديد بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام. بعدما ربط الله عز وجل بينهما في سورة الإسراء وفي حادثة الإسراء والمعراج، يأتي الربط الثاني القوي من أن الله تعالى يذكركم بأن المسجد الأقصى كان قبلة نبيكم الأولى، كان المسجد الأقصى قبلة نبيكم الأولى. هذا تذكير بألا نفرط فيه وألا نفرط في أهله وفي دعمهم وفي نصرتهم. هذا تذكير بأن المسجد الأقصى قرين للمسجد الحرام، وأن من فرط في هذا يوشك أن يفرط في ذاك. إذن إخوة الكرام، هي دلائل مهمة تدفعنا دفعا إلى أن نعتني بتاريخ أمتنا ومقدساتها. كذلك أيضا في هذه الدروس والعبر لا بد أن نلفت أنظار أبنائنا إلى أن يقرأوا تاريخهم، وأن يقرأوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه، وكيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمتثلون لهذه الأمور. كذلك أيضا قيمة الصلاة، الصلاة صلة بين العبد وربه. ونحن في شعبان وتحدثنا في الخطبة السابقة عن أهمية الإحماء، عن أهمية التدريب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر مما يصوم في شعبان، ولما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفر فيه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. في ليلة النصف من شعبان لم يرد تخصيصها بقيام مخصوص أو بصيام مخصوص، هذا لم يرد في صحيح السنة الشريفة، لكن إن أردت أن تصومها فعليك أن تصومها بنية الخامس عشر، وهي من الأيام البيض التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على صيامها. كذلك أيضا إشارة مهمة إلى وسطية الأمة، الأمة أمة وسط، وسطية الاعتقاد، وسطية الشرائع، وسطية كل شيء. ومن العجيب أيضا أن آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الآية رقموها في المصحف 143، وعدد آيات سورة البقرة 286. يعني آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا في قلب سورة البقرة، وهو إعجاز عددي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، آية 143، البقرة 286، فجاءت الآية التي تتحدث عن وسطية الأمة في وسطية سورة البقرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال العلماء: شهادة الأمة، شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تنقسم إلى قسمين: يشهدون على أنفسهم ويشهدون على غيرهم. شهادتهم على أنفسهم، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فقال الصحابة: وجبت. ثم مروا بأخرى فقال الصحابة: وجبت. مروا الصحابة بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الحديث: إذا مات المسلم وصلى عليه 40 موحدون غفر الله تعالى له. وفي الحديث: من مات وصلى عليه 100 شفعهم الله تعالى فيه وغفر له. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وصلى عليه 3 صفوف غفر الله تعالى له. وكان الإمام مالك ولو حضر 6 صلاة الجنازة قسمهم 3 صفوف في كل صف فردان، امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه 40 موحدون غفر الله تعالى له. إذن هي شهادة، هي شهادة. هل بعد مماتنا سيثني الناس علينا؟ سؤال يعرف إجابته كل واحد منا. هل بعد مماتنا سيثني عليك جيرانك من حسن أخلاقك ومن حسن تعاملاتك؟ لأن ثناءهم شهادة لك عند الله: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أما الشهادة لغيرنا وتكون شهداء على الناس، في الحديث الصحيح أن الله تعالى يسأل سيدنا نوحا عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم يوم القيامة: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيأتي الله تعالى بقوم سيدنا نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله تعالى لسيدنا نوح: من يشهد لك؟ فيقول سيدنا نوح: محمد وأمته. فيسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل محمدا وأمته: هل بلغ نوح؟ فيقولون: نعم بلغ يا رب. إذن انظر إلى عظمة الأمة التي اختارها الله عز وجل لتشهد على أنفسها ولتشهد على غيرها. إذن ليلة النصف من شعبان أذكر نفسي وحضراتكم بأهمية التصافي وعدم التشاحن. إذا كانت بينك وبين أخيك شحناء، مكالمة تلفونية: السلام عليكم وعليكم السلام، كل عام وأنت بخير، وسامحني إن أسأت لك. إذا كانت بينك وبين أختك شحناء، مكالمة تلفونية أو زيارة: إن استطعت أن تفعل المعروف فافعله. وافعله ابتغاء وجه ربك جل وعلا. لا تنتظر من عبد جزاء ولا شكورا. اتصل في هذه الليلة واستدرك الوقت، على الأقل تكون قد بلغت وقد التزمت بنصح ربك وبنصح نبيك صلى الله عليه وسلم. في ختام هذه الخطبة، تستعد مصر لاستحقاق انتخابي، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، ورد قوله: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، بل عليه إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أحسن. فطلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون إيجابيين. إن كنت مؤيدا أو معارضا فعليك أن تتجه وأن تثبت ذلك وأن تكون إيجابيا. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تبارك لنا في أيامنا وليالينا، وأن تعيننا على أنفسنا وعلى أهوائنا وعلى الشيطان. اللهم أصلح ما بيننا وبين أزواجنا، وما بيننا وبين خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخز ولا فاضح. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم اجمعنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لأولادنا وبناتنا النجاح والتوفيق والفلاح. اللهم أيدهم بتأييدك ونصرك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في فلسطين وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك أن ترفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل وقت وحين. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ودفعة لهم لكل درجة. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، ومتعهم بفضلك ورحمتك بموفور الصحة والعافية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.